بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا البرنامج برنامج الآداب الإسلامية. ينبغي أن نعرف أن الهدف منه أن يعيش الإنسان سلوكه على هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فالهدف من هذا البرنامج هو السلوك الإسلامي للمسلم، لأن المسلم يعرف قربه من الشرع أو بعده عن الشرع بسلوكه في أكله وشربه ونومه واستيقاظه وتجارته وإجارته ونحو ذلك. إذا كان منضبطا بضوابط الشرع كان مسلما ملتزما مستقيما على شرع الله عز وجل. وحتى لا أطيل في هذه المقدمة، اليوم معنا آداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة هذا يدلك على أن الإسلام لم يترك شيئا في حياة المسلم إلا ونظمه، وسوف نذكر سريعا هذه الآداب النبوية الكريمة. أولا، آداب قضاء الحاجة، يعني أكرمكم الله إذا أراد الإنسان يدخل الحمام أو أن يقضي حاجته، ما هي الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يتحلى بها؟ أولا، الذكر عند دخول الخلاء. قبل أن تدخل الخلاء أكرمك الله تقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبيث، وتدخل برجلك اليسرى. الذكر عند دخول الخلاء، تدخل برجلك اليسرى وتقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهو الشيطان الذكر، والخبائث جمع خبيثة وهي الشيطانة الأنثى. ومعنى اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يعني أحتمي فيك يا ربي أن تحميني من شر الشياطين ذكورهم وإناثهم. وقلنا تقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ذكرنا الدليل على هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك. ما هو الدليل على البسملة؟ الدليل على البسملة ما رواه أبو داود وهو حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. إذن هذا هو الأدب الأول أيها الأحباب الكرام. الأدب الثاني، عدم استقبال القبلة أو استدارها أثناء قضاء الحاجة في الصحراء دون البنيان. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، لأن الأحاديث فيها واردة ظاهرها التعارض. يعني الإنسان إذا قضى حاجته لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله قال بأنه يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، سواء أكان في الصحراء أو كان في البنيان. واستدل بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري، استدل بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. إذن هذا الحديث فيه نهي عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة، سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان. بل وهناك حديث أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. لكن جمهور أهل العلم قالوا بأن هذا الحديث يحمل على الصحراء. أما إذا كان الإنسان في البنيان فلا بأس أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها ما دام بينه وبين القبلة جدار أو حاجز. ما دليل الجمهور؟ دليل الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت بيتا لحفصة، حفصة أخته، رقيت بيتا لحفصة قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة مستدبر الشام. مستدبر القبلة مستقبل الشام. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، مستدبر القبلة يعني ظهره إلى القبلة ووجهه إلى الشام. وهو عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال إيه؟ قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. فجمع العلماء بين الحديثين وقال بأن النهي عن الاستقبال والاستدبار يحمل على الصحراء، وأن جواز الاستقبال والاستدبار يحمل على البنيان. هذا جمع جيد، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة العباس وعبد الله بن عمر، ومن الفقهاء الأربعة مالك والشافعي وروي عن أحمد، يعني قول جمهور أهل العلم وقول إسحاق وابن المنذر. لكن ما هو الراجح؟ الراجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رآه أحد التابعين وهو في الصحراء استعرض ناقته وجلس فبال إليها، وكانت ناقته إلى القبلة، فبعدما انتهى قال له ألم ينهى عن ذلك؟ ألم ينهى عن استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنما نهي عن ذلك في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. قال جمهور أهل العلم فهذا فهم صحابي، وفهم الصحابي مقدم على فهم من دونه من التابعين والفقهاء ونحو ذلك. إذن الراجح أن النهي في الصحراء دون البنيان. الأدب الثالث أيها الأحباب الكرام عدم استقبال مهب الريح، عدم استقبال مهب الريح. يعني إذا أراد الإنسان أكرمكم الله أن يتبول فلا يستقبل مهب الريح، لا سيما إذا كان في الصحراء، خشية أن يرتد رشاش البول على ثوبه فينجسه. وهناك نهي عن ذلك، عن تنجيس الثوب. هذا النهي هو ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. لا يستنزه يعني لا يتحرز ولا يحتاط من رشاش البول الذي يأتي عليه. إذن فينبغي للإنسان أن يتحرز من هذا وأن يحتاط. الأدب الرابع ترك الكلام بذكر الله أو بغيره أثناء قضاء الحاجة. الأئمة الأربعة على كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه، وأرجو أن تستمع هذا الحديث جيدا وتتأمل وجه الشاهد وكيف استنبط العلماء منه الدليل. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلم يرد عليه السلام. في رواية في غير مسلم بعدما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بوله أتى فقال للرجل إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي. ما محل الشاهد هنا؟ محل الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه السلام. جميل، لم يرد عليه السلام معناه السلام هذا ذكر، معناه أنه لا يجوز أن تذكر الله أثناء قضاء الحاج، ونحن متفقون على هذا. لكن ما هو الدليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتكلم بغير ذكر الله أثناء قضاء الحاجة؟ هذا هو السؤال. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم واحد قال له السلام عليكم فالنبي لم يرد. لو قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو قال حتى وعليكم السلام، فالسلام اسم من أسماء الله، فقد ذكر الله أثناء قضاء الحاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. قال بعض الناس هذا نهي عن الذكر فقط، وقال الجمهور هذا نهي عن الذكر وعن الكلام مطلقا. ما هو الدليل على الكلام مطلقا من هذا الحديث؟ ما هو الدليل؟ اسمع إلى ذكاء الفقهاء. قال العلماء الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بغير الذكر، لم يقل له لا تكلمني الآن، ولم يتكلم قط حتى انتهى من قضاء حاجته، فدل ذلك على أن الكلام مطلقا لا يجوز. هذه واحدة. الثانية أن علماء الأصول يقولون بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يبين في الحال عليه الصلاة والسلام. فلو كان الكلام جائزا لقال له لا تكلمني الآن، لا يجوز، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتكلم، إذن يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة. وهنا أنبه على مسألة مهمة أيها الأحباب الكرام، وهي أنك إذا دخلت الحمام أكرمك الله يجوز أن تتكلم في الحمام، ويجوز أن تتوضأ وتذكر اسم الله في الحمام ما دمت لم تقضي الحاجة. فالكلام والذكر منهي عنهما أثناء جلوسك أكرمك الله على القاعدة لكي تقضي حاجتك، أما أنت داخل في الحمام أو كذا لا بأس أن تذكر اسم الله تبارك وتعالى. هذا هو الأدب الرابع. الأدب الخامس تكريم اليد اليمنى عن مس الفرج أكرمكم الله، تكريم اليد اليمنى عن مس الفرج. هذه اليد اليمنى ينبغي أن تكون للأخذ والعطاء والمصافحة والأكل والشرب ونحو ذلك، لكن إذا قضى الإنسان حاجته أكرمكم الله لا ينبغي أن يمس ذكره بيمينه. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث دليل على أن الإنسان لا ينبغي أن يمس ذكره بيمينه تكريما لهذا اليمين. ولكن لماذا كان هذا النهي؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى لنواصل الآداب الإسلامية. وكنا قد سألنا سؤالا، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمس الرجل ذكره بيمينه؟ وهذا السؤال ستجيبنا عليه أمنا حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه أبو داود بسند حسن عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. لم تذكر ما هو سوى ذلك، يعني عكس ذلك. السيدة عائشة رضي الله عنها توضح هذا فيما رواه أبو داود أيضا بسند صحيح، فتقول كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، لخلائه وما كان من أذى. فالحاصل أنه إكرام لليمين. الأدب السادس عدم الاستنجاء باليمين، يعني إذا استنجى الإنسان أكرمكم الله يستنجي بيساره، حتى قال العلماء يستحب للإنسان أنه قبل أن يستنجي يبل يده اليسرى ماء، لأن اليد أكرمكم الله إذا ابتلت بالماء لا تظل فيها رائحة الروث أو رائحة النتن، إذا ابتلت بالماء لا تتشرب بهذا. أما إذا استنجى مباشرة ولامست يده القذر أو الأذى قبل أن تبتل بالماء فإن الرائحة تظل فيها وقتا طويلا. ما هو الدليل على كراهية الاستنجاء باليمين؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين وهذا هو محل الشاهد. الأدب السابع أيها الأحباب الكرام، عدم قضاء الحاجة في طريق مسلوك أو ظل نافع أو مورد ماء. عدم قضاء الحاجة في طريق الناس، طريق مسلوك يعني الناس يمشون فيه، أو ظل نافع، ظل الناس يجلسون يستظلون فيه، أو مورد ماء، مكان يستقي الناس فيه الماء من البئر أو من النهر أو من الجدول أو من البحر أو نحو ذلك. اتفق الفقهاء الأربعة أنه لا يجوز أن يبول في الطريق أو مورد الماء أو الظل النافع. والدليل، الدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هنا سؤالان: السؤال الأول، ما معنى اللعانين؟ قال العلماء: اللعانان أي الأمران اللذان يكون سببا في لعن الفاعل، فيأتي الإنسان يمشي في الطريق فيجد أكرمكم الله أن إنسانا تغوط في الطريق فقد يلعنه، أو يأتي ناس في حر شديد يتمنون ظلا يجلسون فيه فيجدون ظلا فيسعون إليه فيجلسون فيه يجدون هذه الرائحة المنتنة من قضاء الحاجة فقد يلعنون الرجل، برغم أن اللعن لا يجوز لكنه قد يسبب ذلك. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، أنت قلت ثلاثة أمور: التخلي في طريق الناس وفي ظلهم وفي مورد الماء، لكنك ذكرت الدليل على أمرين فقط. قال: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ما الدليل على كراهية التخلي في مورد الناس؟ الدليل أيها الأحباب الكرام ما رواه أبو داود وهو سند وهو حسن بشواهده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. البراز في الموارد يعني موارد الماء، موارد الماء يعني الأماكن التي يستقى منها الماء، لا يأتي في هذا المكان ويتغوط أو يتبول، لأمرين: الأمر الأول أن الناس يسلكون هذا الطريق أو يستعملون هذا المكان كثيرا، الأمر الثاني الأطباء يقولون لو تغوط أو تبول في هذا المكان وكان مريضا بأي مرض فإن الميكروب ينزل إلى الماء، فإذا نزل إلى الماء انتشر الميكروب في الماء، فكل من نزل الماء بعد ذلك يأتي هذا الميكروب أو هذا المرض. وهذا يذكرني بقول أحد الأطباء الذي يقول: وزارة الصحة تنفق الملايين على علاج مرضى بالهارسيا والكبد الوبائي ونحو ذلك من هذه الأمراض، ولو أنهم أنفقوا عشر هذه الملايين في توعية الناس وبث هذا الحديث فيهم لا تطهرت المياه من هذه الميكروبات والجراثيم، ومن نزل الماء لا يمكن أن يأتيه داء بالهارسيا مرة أخرى. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، وكلامه عليه الصلاة والسلام حكم وفيه مصلحة في الدنيا والآخرة. لكن هنا مسألة، أنت تقول وظل نافع، هل لو كان الظل قليلا يجوز أن يتبول الإنسان فيه؟ نعم، إذا كان ظلا قليلا لا يجلس الناس تحته لا بأس حينئذ. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يستتر بحائش نخل أو هدف، والحديث ثابت في صحيح مسلم، يستتر لقضاء حاجته، وهذا يدلك على جواز قضاء الحاجة بجوار حائش النخل أو الهدف، الهدف يعني الشيء المرتفع الذي ليس له ظل كثير. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الأدب الثامن من الآداب النبوية لقضاء الحاجة. الأدب الثامن عدم قضاء الحاجة في الماء. الماء نعمة من نعم الله عز وجل عليك، وينبغي أن تحافظ عليها، والله عز وجل يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن هذا الماء لا تسرف فيه، لا تسرف فيه ولا تبذر فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالأربعة أمداد عليه الصلاة والسلام. لا تسرف ولا تبذر في الماء ولا تلوث الماء، فالتغوط في الماء والتبول في الماء يفسده، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ما هو الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، نهى عن البول في الماء الراكد. العلماء يقولون الماء الراكد هذا تنتشر فيه الميكروبات بسرعة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. وهناك حديث آخر ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يعني الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه. الأدب التاسع عدم التبول في مكان الوضوء أو مكان الاستحمام. بعض الناس قد يتبول في المكان الذي سيغتسل فيه أو يتبول في المكان الذي سيتوضأ فيه، فربما يرتد رشاش الماء عليه ويأتي برشاش ماء البول فيلوث نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه العادة القبيحة. ما هو الدليل؟ الدليل ما رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه، لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. وهناك حديث آخر وهو حديث حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو أن يبول في مغتسله. الامتشاط يعني ترجيل الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة، بمعنى أن الإنسان لا ينبغي أن يتسم بالرفاهية الزائدة. تجد بعض الشباب معه مشطر في جيبه يأتي بشعره على اليمين، فإذا ذهب إلى الشارع الآخر رجع شعره على اليسار، فإذا خرج إلى مكان آخر رجع شعره إلى الخلف، وكل همه تسريح شعره وترجيله ونحو ذلك. الإسلام جميل يحب الجمال، لكن ينهى عن الرفاهية الزائدة. إن الله جميل يحب الجمال، يريد أن تكون جميلا في ثوبك، في منظرك، في كلامك، في حذائك، في كل شيء، كما مر معنا في أداب اللباس، ولكن لا يزد هذا الأمر إلى الرفاهية الزائدة التي قد يكون صاحبها ممقوتا. إذن لا ينبغي أن يبول الإنسان في مغتسله ولا أن يبول في مكان وضوئه. الأدب العاشر عدم قضاء الحاجة في المساجد. يعني لا ينبغي أن يتبول الإنسان في المسجد أو أن يقضي حاجته في المسجد، المكان الذي يصلى فيه، المصلى أو المسجد. لماذا؟ لأن المساجد أيها الأحباب أحب البقاع إلى الله، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. المساجد أحب البلاد إلى الله لما فيها من ذكر الله والصلاة ونحو ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. أما الأسواق فهي أبغض البقاع إلى الله، لأن فيها اليمين الغموس والغش والكذب والخداع ونحو ذلك، والناس فيها يكون ملتهين بالدنيا. فلما كانت هذه المساجد أحب البقاء إلى الله فينبغي أن تصان، فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في المسجد. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد بين أصحابه، كما يروي ذلك أنس بن مالك. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الرجل أعرابي ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد حجرت واسعا من رحمة الله. فما لبث هذا الرجل أن قام فبال في طائفة المسجد، يعني قام في ناحية من نواحي المسجد وجلس ليبول. فقام الصحابة: مه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، وفي رواية لا تعجلوا، وفي رواية لا تقطعوا عليه بولته. فتركوه حتى قضى بوله، ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. في رواية أن هذا الرجل قال: والله يا رسول الله، ظننت أن هذا المسجد كبقاع الأرض أو كهذه الصحراء. يعني الرجل ظن أنه يجوز ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه برحمة ورفق ولين. هل تتصور لو أن رجلا فعل هذا الفعل في مساجدنا، هل سيصبر الناس عليه ثم يعلمونه بالرفق كما علمه سيد الأمة عليه الصلاة والسلام؟ بل لو قام طفل، لا أقول رجلا، لو قام طفل يلعب في المسجد، طفل 6 سنوات 7 سنوات، ثم بال في ناحية المسجد، كيف سيكون رد فعل الناس؟ أنا أقول ينبغي أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الرفق واللين في الدعوة إلى الله عز وجل. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يا من علمتنا بفعلك قبل قولك صلى الله عليك وسلم. الأدب 11: عدم قضاء الحاجة في القبور. يكره للمسلم أن يقضي حاجته في وسط القبور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقد روى ابن ماجة بسند حسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. ما معنى هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي، ومعنى ما أبالي يعني أن الأمرين يستويان في الشدة والحرمة. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يمشي على جمرة، انظر كيف يتألم الإنسان إذا مشى على جمرة، أو على سيف، أو أن أخصف نعلي برجلي، يعني يمسك المسلة أو الإبرة كرمك الله ويخصف النعل برجل، يخيط النعل في جلد الرجل، انظر إلى الألم الشديد، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. وهذا يدلك على أن المشي على القبر من الكبائر، معصية كبيرة. ثم قال: وما أبالي أوسط السوق قضيت حاجتي أو وسط المقابر. هل يجوز للإنسان أكرمكم الله أن يكشف عورته ويجلس في وسط السوق والناس مجتمعة ويقضي حاجته؟ لا يجوز. كذلك لا يجوز أن يقضي حاجته وسط المقابر. وبهذه المناسبة هناك سنة عزيزة قل من رأيته يطبقها وينفذها. إذا كانت هناك جنازة وجاء المشيعون لكي يدفنوا الميت، هناك سنة عزيزة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنك إذا وصلت إلى القبور وأردت أن تدخل بين القبور فاخلع عليك، احمل عليك وامشي حافيا بين القبور، ولا تمشي بين القبور بحذائك. فقد قال كثير من أهل العلم يكره المشي بين المقابر بالحذاء. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا برجل يمشي بين القبور بنعليه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. فالتفت الرجل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فألقى نعليه. والنعال السبتية هي النعال التي لا شعر لها، عكسها النعال الشعرية أن يفصل الحذاء بشعره من جلد الغنم أو من جلد المعز أو البقر بشعره، تسمى بالنعال الشعرية. أما إذا أزيل هذا الشعر ككثير من أحذية الناس اليوم فهذه تسمى بالنعال السبتية. أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يكره المشي بين المقابر بالحذاء. قال الإمام أحمد: إلا لحاجة كزجاج وشوك ونحو ذلك. الأدب الثاني عشر: الاستتار أثناء قضاء الحاجة. ينبغي للإنسان أن يستتر أثناء قضاء الحاجة. والدليل على ذلك أيها الأحباب ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وهناك حديث آخر في سنن أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المذهب، وفي رواية أبعد حتى لا يراه أحد. وهنا أنبه على خطأ يقع فيه كثير من الناس اليوم. في الأماكن العامة كالمطارات والمعارض ونحو ذلك تجد حمامات عامة، وشيء طيب، الحمامات العامة شيء طيب، لكن تجد في وسط الحمامات العامة أكرمكم الله مباول يبول الناس فيها وقوفا، ويحجز هذا عن هذا قطعة من الرخام قليلة، فتقدم الرجل أكرمكم الله ويبول قائما، وبجواره الرجل يبول قائما، وبجواره الرجل يبول قائما في هذه المباول العامة التي أعدت أصلا قياما. هذه المباول لم تعرف في بلاد المسلمين، إنما استوردوها من بلاد الغرب، وهذا لا يجوز، لا يجوز لأمور. الأمر الأول أن الإنسان في هذه المباول لا يتمكن من ستر عورته كاملا. الأمر الثاني أن هذا ينافي الحياء، وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء شعبة من الإيمان. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد المذهب، وفي رواية أبعد حتى لا يراه أحد، فكيف تقف بين الناس وبجوارك رجل يقف وبجواره آخر وثالث ورابع في هذه المباول العامة وتبول وأنت واقف؟ فإن هذا ينافي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل أقول لكم فعلا لقد وجدت هذه المباول العامة في بعض المساجد، للأسف في بعض المساجد يصنعون هذه المباول العامة لكي يتبول الناس فيها وقوفا بجوار بعضهم بعض. فأنا أهيب بكل القائمين على المساجد التي فيها هذه المباول أن يكسروها وأن يقضوا على هذه السنة السيئة الرديئة التي لا ينبغي أن تأتي إلى بلاد المسلمين، لأن بلاد المسلمين مشهورة بالعفة والحياء والكرامة. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الأدب الثالث عشر: يستحب لمن استجمر بالحجارة أن يوتر. السؤال الأول، هل يجوز للإنسان أن يستجمر، يعني أكرمكم الله يقضي حاجته ولا يغتسل بالماء، لا يغسل بالماء وإنما يستجمر بالحجارة أو بالمناديل الورق أو نحو ذلك، يجوز؟ نعم يجوز. طيب لو أن إنسانا استجمر بالحجارة أو بمناديل الورق، هل يجوز له أن يتوضأ ولا يستنجي؟ نعم يجوز له أن يتوضأ ولا يستنجي. وإن كان الأفضل، إن كان الأفضل أن يستنجي، يستنجي بالماء. طيب باقي معنا ثلاث أداب نأخذهم ونأخذ الاتصالات يا أخواننا الكرام. إذن إذا استجمر الإنسان بالحجارة يستجمر وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيحين: من استجمر فليوتر. الأدب الرابع عشر: عدم الاستجمار بروث أو عظم أو طعام. لا يجوز أن تستجمر بروث يعني برجاء الحيوانات أو بعظم أو طعام، وذلك لأنه طعام الجن. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وثبت في مسلم أن هذا طعام الجن. الأدب الخامس عشر: الذكر عند الخروج من الخلاء. إذا خرجت من الخلاء تخرج برجلك اليمنى وتقول غفرانك. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. الأدب الأخير وهو مهم جدا من آداب قضاء الحاجة: غسل اليد بالصابون أو نحوه من المنظفات إذا خرج الإنسان من الخلاء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري من حديث ابن عباس أن ميمونة تصبت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل فرجه، وبعد غسل فرجه أكرمكم الله دلك يده بالأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما استنجى غسل يده بالتراب بمنظف، وهذا من المنظفات التي موجودة هناك. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غسل فرجه ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام. فيستحب للإنسان إذا خرج من الخلاء أن يغسل يده بهذه المنظفات. ونبدأ إن شاء الله تعالى نأخذ أسئلة الأخوة المتصلة. الأخ ربيع من ليبيا، تفضل أخي الكريم، تفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ وحيد؟ سلمك الله وبارك فيك. أشهد الله وأحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وسمعت من الشيخ محمد حسن حبيبي في الله، سمعت منه أنه قال المهم من ليس المهم أن من يرفع الراية، ليس المهم أن يرفع الراية ولكن الأهم أن ترفع الراية. نعم. الراية ترفع بأمثالكم من قال الله وقال الرسول. ربنا يحفظكم ويرعاكم ويبارك فيك. أسألك الدعاء يا شيخ وحيد بالله عليك تدعي لي بالزوجة الصالحة. نسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة المباركة يا رب العالمين. الله يبارك فيك. والله يا شيخ، والله يا شيخ وحيد كنت أتمنى أكون طفلة صغير حتى أتربى بين أيديكم، أقسم بالله. ربنا يرفع قدرك في الدنيا والآخرة ويزيدك علما وتقوى وورعا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بالله عليك لا تنسنا بالدعاء. وأحيي ثلاثة، أحيي الحاجة أم فارس وأم خالد والأخت نزيهة من تونس، أحييهم على مشاركتهم. إخوان الاتصال القطع، معذرة على الأخ الكريم، نتأسف له الاتصال. لكن الأخ محمد المنصور تفضل. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا لو بارك الله فيك يا رب وأعانك وزادك تقوى وإيمان إن شاء الله ونفع بك الأمة. آمين وإياك. لو سمحت يا شيخ، أنا لو أنا داخل الخلاء وشطافة ماسكها بإيدي اليمين بس ما بلمست حاجة وبستنجى بيها، يجوز ولا لا يجوز؟ ماسك الشطافة باليمين لكن الاستنجاء باليسار. طيب سأجيبك إن شاء الله. الأخت إيمان من القاهرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ ويجزيك كل خير عن كل حاجة بتقولها. آمين وإياكم. بقول لحضرتك انا يعني بصلي قيام ليل وكده، بس في اول ركعتين بيكون في خشوع وبكاء، بعد كده لما اجي اكمل ما بلاقيش الخشوع دوت. وتاني حاجه انا الحمد لله يعني لبست الاسدال وكده، بس من ساعه ما لبسته احس ان انا بعمل حاجات ما كنتش بعملها قبل كده، ممكن ازعل عن مامتي يعني حاجات كده، فمش عارفه اعمل ايه. ما كنتش بعمل حاجات دي قبل كده، بس من ساعه ما لبست الاسدال وانا حاسه ان الشيطان يعني تملكني اكتر. طيب نجيبك. طب بالله عليك تقول لي اعمل ايه. حاضر ان شاء الله باذن الله. بالنسبة لأخينا الذي سأل عن الشطاف، الشطاف باليمين والاستنجاء باليسار، هذا جائز لأنك الآن لم تستنجي باليسار. بالنسبة لأختنا الكريمة أيضا التي تقول بأنها تشعر بالخشوع والخضوع في الركعتين الأولين ثم بعد ذلك قد يذهب الخشوع والخضوع، نقول أن القلب يتقلب وعليها أن تستحضر عظمة الله في القراءة فسوف يأتيها الخشوع والخضوع، أو تطيل في السجود وتدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك. أما بالنسبة للبسها الإزدال، نحن نهنيها على لبس الإزدال ونتمنى أن تلبس النقاب أيضا، لأن النقاب هو الزي الكامل للأخت المسلمة الكريمة العفيفة الشريفة. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة، صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يصول عليك أدنى ظالمي، حلل التبرج إن أردت رخيصة، أما النقاب فثوب كل مكرم. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي. فأنا أقول نبشرك نهنئك بالإسدال ونتمنى أن تلبسي أنت وجميع الأخوات الكريمات النقاب. أما بالنسبة لمسألة أمك وإغضاب أمك فهذا لا ينبغي، بل ينبغي للأخ المسلم إذا التزم أو الأخت المسلم إذا التزمت أن يزداد برا بأبيه وأمه، كل يوم يقبل يد أبيه ورأسه ويد أمه ورأسه ويزداد في برهما ويسمع ويطيع لهما. لماذا؟ لأن الإسلام والالتزام سلوك أيها الأحباب، ونحن نرى كثيرا من الشباب كان من الشباب الفاسق الفاجر، فلما التحى صار هادئا وديعا وصار تقيا ورعا، يبر والديه ويصل رحمه وكذا، فغير الالتزام سلوكه. فكوني كذلك أيتها الأخت الكريمة. وهنا مسألة مهمة أحب أن أنبه عليها أيها الأحباب الكرام، وهذه المسألة هي مسألة الإنسان في معاملته مع الآخرين. ينبغي أن تعرف قدر من تتعامل معه. بعض الأخوات تعامل أمهاتها كأنها صديقة له، إذا نادتها تقول لها بعدين، أو سأتي بعد قليل، أو تعاملها كأنها صاحبتها. لا، هذه أمك، ينبغي أن تضعها في مكانها وصديقتك في مكانها. الأم والأب لهما مكانة معينة في الإسلام، فينبغي لمن يريد أن يدخل الجنة أن يضع الأب في مكانه والأم في مكانه. حتى لو قال الأب شيئا خطأ لا تقاطعه ولا تبين له أنه خطأ، تنتظر حتى ينتهي ثم لا تحرجه في هذا الوقت، تبين له بعد ذلك. وكذلك الأم هكذا أيها الإخوة الفضلاء. كذلك التعامل مع العلماء والمشايخ، علماؤنا ومشايخنا ينبغي أن نتعامل معهم بالاحترام والتقدير، لأنهم هم الذين يعرفوننا الطريق إلى الله عز وجل. هب أن شيخا من أهل السنة أخطأ مرة، لا يدعي شيخ لنفسه العصمة، ولكن كيف أقوم هذا الشيخ أو كيف أنصحه؟ أنصحه بيني وبينه باللين والحكمة والموعظة الحسنة، وأبجله وأحترمه وأبين فضله ثم أقول: يا شيخ لقد سمعت منك كذا وكذا، وهذا الأمر مشكل علي لأن في حديث يقول كذا، فوضح لي هذا الأمر، فيشعر بأنك على أدب جم. أما النصيحة أمام الناس والتشهير بالعلماء والانتقاص منهم لا ينبغي، حتى لو كان هذا العالم عالما جليلا فقد لا يقبل هذا التشهير. اسمع إلى قول الشافعي رحمه الله، يقول: تعمدني بنصحك بانفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فأنا أقول لطلبة العلم: يا طلاب العلم، يا من تدلسون لمن يدرسون لكم، إذا رأيت المدرس الذي يدرس لك يجرح في المشايخ والعلماء فاحذره، فإنما يضع لك السم في العسل. وإذا رأيت الشاب الذي يدرس لك يحترم العلماء ويقدره، وإن وقع أحد في خطأ أتى بالأدلة العلمية التي توضح الصواب والتمس له العذر، فاعلم أن قلبه سليم وأنه فعلا يدعو إلى الله عز وجل. ولذلك أنصح إخواني الكرام الفضلاء بقراءة هذه الرسالة القيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وتكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض الأشياء التي وقع فيها الأئمة الأعلام كالأئمة الأربعة الشافعية ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل وغيرهم من الأئمة الفضلاء، خالفوا الأحاديث أحيانا فالتمس لهم الأعذار، قد لا يصل الحديث، أو قد يكون الحديث وصل من طريق ضعيف فلم يثبت عنده، أو قدم مفهوما على منطوق أو إلى آخره، والتمس برفق لهم الأعذار. فأنت تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا أخطأ فله أجر واحد. فالعالم إذا بذل وسعه في الوصول إلى الحق في المسألة العلمية فوصل إلى الحق فله أجران، فإذا أخطأ الحق فخطأه مغفور وله أجر واحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأرجو من إخواني الكرام أن يعرفوا لمشايخنا وعلمائنا قدرهم وأن ينزلوهم منازلهم. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا سليمة، وأن يبارك لنا في علمائنا وفي مشايخنا، وأن ينشر السنة في ربوع الأرض، وأن يجعل أهل السنة في أعلى عليين في الدنيا وفي الآخرة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا على هذا اللقاء الطيب المبارك أن يجمعنا على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الأحباب الكرام، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.